ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم إذ جعل فيكم وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وإما لن ندخلها حتى فقاتلا فَالْجِنَّ نَارٌ خَالِقٌ قال إنما يتقبل الله من المتقين. Thank you. وأقتلهم من خلاف أو يوم

Bye. اللهم صل عليه. والسماء Oh, yeah.